بهذا الإيمان الذي هو صلة بيننا وبين الله، لأننا قوم توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنصر. فرقت لبيرقك الجبابر فتشح بالأخضر العلوي وزه عظمي، أن رميت عصبت خيرا أو حجا، ما خاب سهم في يمينك إن رمي، ما خاب سهم في يمينك إن رمي. ويصعد رجالنا الأبطال ليعتلوا الدبابات الأمريكية المحطمة بأحذيتهم، ويوجه إليها ببنادقهم، ويرفع عليها رايات الشعار ورايات التكبير ورايات الوطن. هذه القوة ما منبعها؟ فاضرب به فلوات ماربة بجس، سبأ وأرض الجنتين كما نمي، خضراء تحدبها الزنود تحننا، وتذب عن جناتها بجهنم، وتذب عن جناتها بجهنم. يا بضعة صلب حيدر أخلصت، خلقا وخلقا في البلاغة والدم، من فاته مرأى علي في الورى، هذا أبو جبريل لاح فيممي. يا بضعة صلب حيدر أخلصت، خلقا وخلقا في البلاغة والدم، من فاته مرأى علي في الورى، هذا أبو جبريل لاح فيممي.